يستفسرون ليتعبدوا لله جل في علاه، ما أرادوا أن يكونوا علماء الصحابة ولا لنشر العلم، لكن أرادوا التعلم من أجل التعبد، والصحابة كذلك، ولكنهم ارتقوا منزلة ثالثة وهو التعلم للتعبد والتعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في مجلسه وجاء من يسأل، وهذه فيها دلالة وإشارة واضحة جدا على أن الإنسان إذا تقدم بين يدي عبادة أو معاملة يجب عليه، فالفرض عين عليه أن يسأل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في محفل الحج، ما من أحد يريد الحج إلا وذهب يستفسر عن الحج، لكن الذي نراه من الناس ومن عوام الناس يذهب إلى هناك يبطل حجه وتفسد عمرته، ويسأل بعدما يبطل حجه وتفسد عمرته، يأثم ثم بعد الإثم يركب المعصية على المعصية، ثم بعد ذلك الندامة والحسرة التي لا يمكن أن يعني يستعيد عنها بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل يريد الحج ويريد أن يتعلم آداب الحج وشفاء لأي سؤال. فكما جاءت المرأة وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستقر على الدابة، فهل أحج عنه؟ أفأحج عنه؟ ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول حج عنه، أرأيت لو كان على أبيك من دين أكنت تقضي هذه الدين؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما رفعت المرأة الخثعمية طفلها النبي صلى الله عليه وسلم قالت على هذا حج أو لهذا حج؟ قال نعم ولك أجل، ما من أحد إلا وقت يسأل. وسيأتينا أيضا في الكتاب أن رجل جاء متضمقا بالمسك يسأل سلم وهو على الإحرام، هكذا إحرام صحيح أم لا؟ فكانوا يسألون سلم يستفتون سلم أهمية العالم وأهمية طالب العلم بين الناس، أنه مرجع للناس في كل صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة. هذا في العبادات وكذلك في المعاملات، ونحن أحوج ما نكون في المعاملات، وإلا فكثير من الإخوة وقعوا في التجارة وهم يقعون في الربا ولا يدرون، أو يدرون ويقعون في الإثم ويأكلون أموال الناس بالباطل ولا يدرون، أو يدرون أو يغفلون والمعصية عندهم مركبة، لأن هؤلاء خلاص الناس ينظرون عليهم بأنهم أفاضل الناس أماجد الناس، هؤلاء الذين يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يسألوا حتى يكونوا على قدر المسؤولية. وغرض المقصود جاء للمسلم الرجل يسأله عن أداب الحج أداب المحرم، فسأله ما يلبس المحرم، فكان هذا السؤال ليس بغير موضعه، ومن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم به ومن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذه من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد عليه وقال له أنت لا تحسن السؤال، لا تفقه كيف تسأل، كيف تريد الإجابة وأنت ما عندك حسن السؤال، نصف الإجابة لموضوع حسن السؤال وأنت لا تفقه لا. ومن تلطف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية صلى الله عليه وسلم به، ومن حسن للحكم السلمي عندما تعالى الرجل الذي عطس قيم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ولمن به، وهذه من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى الصحابة ينظرون عليه، ما رد عليه وقال له أنت لا تحسن السؤال، هم يقعون به، ضرب على فخذيه وقال ويلو من لا تفقه كيف تسأل أمي ماذا فعلت إلى أن كيف تريد الإجابة وأنت ما عندك حسن السؤال، نصف الإجابة حسن السؤال وأنت لا تفقه لا. فقال بعد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم والله ما قال النبي لمعاوية شهرني ولا نهراني. حكم السلمي عند قال الرجل الذي عطس قال له يرحمك الله ولم من فضل حسن خلق نظر إلى الصحابة ينظرون إليه به كأنهم يقعون به صلى الله عليه وسلم. فمن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على الرجل بجهاله، ضرب على فخذيه في السؤال بجهاله قال ويلا السؤال لماذا فعلت إلى آخر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا نهرني، من فضل عليه بما يفضل حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على الرجل بجهالته في السؤال بجهله في السؤال، لا، النبي صلى الله عليه وسلم رده حول عليه بما يفيده، حول سؤاله كأنه يقول في الإجابة على سؤاله كأنه لك أمران، قل في الإجابة لك أمر الأول أبين لك حسن السؤال، فحسن السؤال أن تسأل عما لا يلبس المحرم، لأن المحرم يلبس أمران، الأمر الأول أبين لك كل شيء، إذ الأصل وحسن السؤال تدلك أيضا إذ دلالة سؤال، فحسن السؤال أن له الأصول على أن إيش يسأل عما لا يلبس الأصل يلبس المحرم، لأن المحرم يلبس كل شيء، إذ الأصل يبقى على ما كان إلا ما دل الدليل، وهذه تدلك أيضا إذ دلالة عندها الأصول على أن إيش يعني الأصل الحيض يبقى عن الأصل، فكأن على ما كان إلا ما دل الدليل على أصل يلبس المحرم كل شيء الحيض عليه. فلذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن فكأن السؤال أن تسأل عما لا يلبس، لأن الأصل أصل يلبس المحرم يلبس كل شيء كل شيء. فإذا جاء النهي دلالة، فلذلك أن الشريعة ما جاءت لتضيق بين له الناس ولا تحرج على الناس. والسلام من حسن السؤال أن ولا تسأل عما لا يلبس، لأن الأصل تنهى عنهم كل شيء يلبس كل شيء. فإذا جاء لا النهي دلالة أن الشريعة فبين له أن ما ينهى عنه أو ما لا يلبس جاءت لتضيق على الناس، والمحرم طريق فتحرج على الناس، ولكنه يقول وحسن السؤال أن تسأل عما لا يلبسه المحرم. فقال لا يلبس، قول السلام لا يلبس هذه فيها كما قلت عنه كل أتنهى عنهم كل شيء لا قران. أولا أنه بدل فبين له أن سؤاله بحسن السؤال ما ينهى عنه تعليما له بالإشارة أو ما لا يلبسه وتلطفا له، وهذا أدب العالم. المحرم قليل فكأنه يقول معه وحسن السؤال أن تسأل عما لا يلبسه المستفتي ونسأل الله المحرم. فقال لا أن يرزق بس قول السلام لا يلبس حسن خلق، هذه فيها كما قلت الأمران صلى الله عليه وسلم. ثم الثاني أجمل أنه بدل سؤاله بحسن السؤال تعليما له بالإشارة الفائدة بأوجز كلام وتلطف النفس خير الكلام ما قل ودل. وهذه من إيش؟ من دلائل نبوة السلام أنه يعطى أتاه، وهذا أدب العالم مع المستفتي ونسأل الله جلاله جوامع الكلم أن يرزقنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثاني أجمل له فقال له الفائدة بأوجز كلام خير الكلام ما قل ودل. وهذه من إيش؟ من دلائل نبوة السلام أنه يعطى أتاه الله جوامع الكلم بس المحرم، فقال عدد له لو لا يلبس القميص المحرم وعدد والعمائن وسله القميص والعمائن والسرابيل وأيضا عدد له لا يلبس المحرم عدد له لا يلبس المحرم مسه زعفران، والزعفران هو النبت له رائحة طيبة زكية من ثوبا مسه زعفران، وأيضا الورس نفسه والزعفران الأمر نبت له رائحة طيبة زكية وأيضا الورد ورائحة طيبة نفس الأمر نبت له لون ذكية. فقال له السلام رائحة طيبة ذكية، فقال يلبس ثوبا مسه الزعفران له السلام ويلبس ثوبا ولا الورد، وأيضا مسه الزعفران ولا الورد، وأيضا يبين لأن السامع لو سكت السلام على ذلك سيقول وهذا للنساء وإيش سيقول وللرجال صحيح ولا لا، وقول الإنسان يقول وهذا لا يلبس النساء وإيش محرم تقع على وللرجال صحيح ولا لا، وقول الذكر والأنثى بقرينة وسلم لا يلبس المحرم لا تقع على الذكر والأنثى بالأصل بقرينة لا الأصل الأصل قال الإنسان لا إذا قال الإنسان لا يلبس المحرم الأصل في أنها إيش الأصل في أنها إيش على الرجال لا على النساء، لكن لما جاءت لا يلبس المحرم والله ما انتوا فاهمين حاجه ولا بغلطكم ولا شيء انا ماشي لا يلبس المحرم والله ما انتوا فاهمين حاجه ولا بغلطكم ولا شيء صح ماشي صح اسكت هتعرفوا من عيني انا بغلطكم ولا لا، انا اقول اسكت اصل هتعرف اصل انه لما يقول من عيني انا بغلط يلبس المحرم بغلطكم ولا لا، انا المحرم هذا ذكر ولا انثى، قول الاصل مذكر ولا مؤنث، انه لما يقول لا يلبس المحرم ها خلاص المحرم هذا ذكر ولا انثى، يبقى انا سائر في الطريق مذكر ولا مؤنث فيد ولا في حيدة يا حبيبي يسقط يا حبيب بلاش تعمل ها مش هينفع خلاص يبقى انا سائر في الطريق فالاصل قلنا في السديد ولا في حيدة هذا للرجال الا أن انا نحمله على ان حبيبي يسقط يا حبيبي ساء بايش بما قال مش تعليقك مش هينفع لان الاستاذ الذي يعاقب ما تعلقش دائما بان اصلا النساء شقائق فالاصل قلنا هذا للرجال في ايه في الحال الا اننا نحمله على النساء بايش بما قال الاستاذ الذي يعلق دائما بان اصلا النساء شقائق الرجال في ايه في الحال، لكن اصاله اذا نظرت وقلنا لا يلبس المحرم لابد ان تقول الاصل يبقى الظاهر على ظاهره يقصد به يقصد لكن أصالة الرجال إذا نظر صحيح وقلنا لا يلبس ترى إيش قال فيها المحرم لابد أن المحاريم يقول الأصل يبقى الظاهر على ظاهره محاريم يقصد به صح يقصد به إيه الرجال صحيح المرأة إيش قال فيها المحاريم تخاف المرأة ايش؟ المحرم صحيح؟ يبقى المحرم ايش؟ صح؟ محارم صح؟ يذكر. فإذا نقول الأصل أنها تذكر إلا أن يأتي تأتي القرينة لتصل تخاف المرأة ايش؟ المحرم للنساء صحيح؟ يبقى المحرم ايش؟ كما قال الأخر صح؟ المذكر. فإذا نقول الأصل أنها تذكر إلا أن يأتي تأتي. نعم عندنا قرينة أخرى تأتي القرينة تدع النساء يندرجن لتصل إلى النساء. فكما قال الأخر الرجال وهو الكريم نعم الحديث المستقيم بقول نعم عندنا قرينة أخرى وسلم النساء وشقائق الرجال في الأحكام. لكن هنا السلام حتى يزيل تدع النساء يندرجن تحته هذا يزيل هذا هذه الرجال وهو الحديث المستقيم بقول قرينة ويبين أن الأخ سلم أن سيقطع النساء وشقائق الرجال في الأحكام. قال كما في الرواية الأخرى التي فرضها البخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس الإيش هنا السلام حتى القفاز يزيل هذا كأن معناه هذا إجمال ما يزيل هذا هذه القرينة ما يقال من عن السلف ويبين أن الأخ كأن سيقطع على من هو عليه. قال كما في الرواية يشرح ويفسر الأخرى التي فرض بها السلف ولا تنتقب علمت هذه الأحكام المحرمة ولا تلبس الإيش كم أنت ستفيد القفازين. فكأن معناه هذا إجمال ما يقال من عن السلف فكأنه يشرح بلغ عن غيرك لأن السلام يفسر السلف علم للتبليغ لأنه قال بلغ عني ولو آتيت هذه فقال فستبلغ عني هذا أعلم أنك أعربي لأن العربي يأخذ الكلام ممكن برمته دون تدقيق النظر ما كان من أهل العلم كان يحكم فقط أنت ستبلغ نداءك يتبع عن غيرك لأعلم للنداء السلام يعلم والدلالة على ذلك كما في سنة أبي داود بسنة صحيح للتبليغ لأنه أن قال بليغ لم تكلم بعض عني ولو آية فيهم بعض الأعراب فتكلم فقال فستبلغ عنه قال على صحيح هذا أعلم أنك أعرف لي لأن العربي يأخذ الكلام مثنى مثنى وبين صلاة الله ممكن برمته دون تدقيق ثم قال ومن نظر ما كان ذلك فليوتر فنظر العربي فقال عما تتكلم هو بيتكلم عن أهل العلم إيش كان يأخذ فقط للنبي النبي يتكلم عن إيش يتعلم للنبي عن قيام الليل فالعربي قال عما تتكلم والدلالة على ذلك كما في سنة أبي داود قال ليس هذا لك ولا لأمثالك أن نسلم هذا الكلام ليس لك فلا تنقله هذا الكلام لا يعنيك ولا يعني أمثالك فهم يتعبدون يأخذون طرف الحديث ويتعبدونه ويتعبدون نجاة والحمد لله على هؤلاء وأخيار يوم واحد رأوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير من الأمم بعده رضوان الله عليه فكانوا من الأعراب يأتون كما قلت يتعلموا ليتعبدوا فإذا بلغ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله بعدما بين له شوف أسقف الصحابة كان فيهم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعراب بين له حسن فتكلم وقال على صلاة الليل السؤال بلطف أنها مثنى مثنى وبين صلاة الليل ثم قال ومن خير شر ثم كذلك فليوتر هذا فنظر جملة الإفادة القضية فقال عما كاملة في مسألة ما يلبس المتكلم ثم بعد ذلك فصل له على الإجابة هو بيتكلم عن إيش وكأنه قال وهذا خص بكم النبي يتكلم عن إيش هو الرجال أما النساء فإحرامهن على وجوههن في قيام الليل فقال ولا تنتقل فالعربي قال عما تتكلم قال ليس هذا المرأة المحرمة ولا تلبس القدى لك ولا لأمثالك فزي تفريقا حتى يأتي رجل كالمعلم ليس لك فزي المعلق ما يأتي وهذا القلب هذا فقه ويقول لا النساء شعر كلام لا يعنيك ولا يعني خائق الرجال في الأحكام فيأتي النساء سلم يفصل هذه المسألة فهم يتعبدون يقول تعال افهموا اخرجوا في الحديث ويتعبدون عن هذا اجعلوا أنفسكم على الأخو وهذا للذكور وأما للنساء فتعبد الإحرام في الوجه نجاة رام المرأة الحمد لله على هؤلاء وأخيار في وجهه هذا إجمالا يوم واحد رأوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير من الأمم بعدهم رضوان الله عليه فكانوا من الأعراب يأتون كما قلت يتعلم حسن خلق ويتعبد فإذا بلغ السلام في تعليم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله بعد الصلاة بين له شوف انظر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بين له حسن السؤال بلطف المسائل التي تتعلق بهذا ثم أفاده بجملة الحديث العظيم الإفادة الكاملة المسألة الأولى اتفاق مسألة ما ينبغي الفقهاء ثم بعد دون ذلك فصل خلافه على الإجمال وكأن على حول قال وهذا خص بكم أيها الرجال أما النساء فإحرامهن في وجوب لبس ما ذكرهن في الحديث للمحرم. فالمحرم قال ولا تنتقب كما قال وسلم لا يقر البس محرمة العمام ولا تلبس القفاز التفريق. والآن حتى ما فقهاء يأتي رجل كالمحرم الأستاذ المعلم الظاهري الظاهرية ينظرون إلى ما يأتي ويتفقه ظاهر حديث الإنسان. فإذا لبس المقول لا أطاصة على رأسه المحرم فلا شيء عليه لأنه لم يبتدي إيش العمام. لو وضع النساء شقائق يعني نقول في الأحكام فيأتي المسلم يفصل بعد المسألة ويقول تعال لا إفهام كبيرة لا تسمى عمامة طيرسان مثلا اخرجوا عن هذا لا تسمى عمامة يقولون هذه ليست عمامة الغطرة أنفسكم على الأصل لو نظرنا لظهر للذكور وأما للغطرة نساء لا تكون عمامة. فإن كانت ليست بعمامة فيجوز للمحرم أن يرتديها لكن أهل الإحرام هو النظر في الوجه إحرام المرأة في وجهها هذا إجمالا حسن خلق الذين يدققون في نظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث يعملون بقول العظيم المسألة الأولى اتفاق الفقهاء إذا جاء في الحديث دون أدنى خلاف لك فيه طريقة على حول إثبات سميت لبس ما ذكر وفهم ما في الحديث فهم يدققون النظر في الفهم لأن السلام قال نظر الله للمحرم القرآن سمع فلك إلى أن قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه محرم كما قال السلام لا يلب حامل فقه ليس بفقيه. فالمقصود الأساس في حمل الحديث هو فقه العمام متن هذا الحديث فنظروا فقالوا أما العمامة فقد حرمها الإنسان والشرع الفقهاء يقاعد لنا قاعدة لا فرق بين غير الظاهرية الظاهرية ينظرون إلى ظاهر حديث الإنسان فإذن المختلفين ولبس المرء طاصة نسوي دائما لا فرق بين المختلفين فنسوي بينهما خطأ وهم على الفاحش مش ممكن آسف جد رأسي أعود المحقول نسوي بين المحرم فلا شيء عليه مختلفين ونفرق انه لم يبتدي ايش خطأ اخر لا آسف العمام لو وضع ايش الصحيح يعني ها الشرع ده يقول قبعة كبيرة لا تسمى لمن جاء يقاعد قاعدة مهمة جدا وهي التسوية بين المتماثل والتفريق بين عمامة طيرسان مثلا ملابسنا المختلفة تسمى عمامة كل ما عمل عمل يقولون هذه ليست عمامة الغطرة لو عمامة وضرنا لظاهر الغطرة لا تكون عمامة فإن كانت ليست بعمامة فيجوز للمحرم أن يرتديها لكن أهل الفقه والنظر الذين يدققون في نظر كل ما نزل من في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعملون إلى العمامة بقول العلماء إذا جاء في الحديث فلك فيه فهو يحرم إثبات سندي على وفهم ما محرم ذلك فهم يدققون جاء فقون النظر فقهاؤنا وقالوا كل ما أحاط الرحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقص أو غضب الله امرأة سمع مقالتي إلى أن قال رب حامل فقه إلى من هو أبى المرء رأسه به فهو في منزلة العمام فهو من رب حامل فقه ليس بالفقه. فالمقصود الأسمى في حمل الحديث هو فقه متن هذا الحديث فيحرم. يبقى أخذنا الأصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم نظروا فقالوا أما يلبس العمامة وخذنا بالفقه المتمامة فالمثيل يقرب المثيل يقرب من المثيل فكل ما أحاط بالرأس وغطى حطاء متصلا على قيد الفقهاء كل ما الشرع جاء يقاعد لنا قاعدة لا فرق بين حطاء بالرأس وغطاء متصلا بين الفن مختلفين فهذا ينزل ونسوي منزلة العمامة دائما فيكون مما يحرم عليه لا فرق بين المختلفين فنسوي بينهما خطأ محرم أن يلبسه ولما قيدت أنا متصلا يا وهم فاحش مش ممكن عبد السلام آسف جدا ليش؟ وأقول عشان المنفصل لا نسوي بحق المتصل يعني المختلفين ونفرح لو رجل كبير أمير خطأ آخر لا آسف ومعه الحجش الذين يعملون عنده أخذوا له شمسية وظللوا على الحيح كبير فيصح ها ما صح هل هذه عمامة الشرع دائما ليست بعمامة ليست بعمامة لأنها لا يقاعد قاعدة مهمة جدا وهي فاصلة وإن كانت تعمل عمل التسوية بين في بعض المتماثل والتفريق بين المختلف. فكل ما عمل عمل العمامة منفصلة، فلما كل ما نزل مفارقة العمدلة العمامة فهو الانفصال والانفصال قلنا القياس هنا من نوع الانفصال يسمعهم على المحرم. لذلك جاء فقهاؤنا وقالوا كل ما أحاط الرأس أو غطى المرء رأسه به فهو في منزلة العمامة فيحرم. يبقى أخذنا الأصل بقول السلام لا يلبس العمامة، وخذنا بالفقه وهذا يبقى المتماثل يقين لك يقرب المثيل يقرب من المثيل. فكل قال القوم اللي يتبعون وغطيعون أسقف في إفساد في الباصات وإفساد في إيش في العربات، ترى يركبون العربة أو السيارة أو الباص بإيش متصلا. شوف القيد كل ما أحاط بالرأس وغطى متصف الأسقف المن، فهذا ينزل منزلة العمامة فيكون مما يحرم على السقف ما تحرم أن يلبسه. ولما قيد شوف لي أنا متصل لمن يا أحمد عبد السلام يخافون أن يكون هذا العمامة مغطي الرأس عشان إيش عشان يقع منفصل في محافظ حق زراعة الإحرام. نعم المتصل بعض يعني لو رجل كبير أمير ومعه الحاجب الذين يعملون عنده أخذوا له شباب بذلك، وهناك طوائف تقصرية وضوء هذا صللوا عليها بها فيصح ولا ما يصح. هل يعني معروفة من في عمامة ليست بعمامة لأنها منفصلة، وإن كانت تعمل عمل عمامة في بعض الحين لكنها منفصلة، فلما فارقت العمامة بالاتصال والانفصال قلنا القياس هنا ممنوع لأن القياس مع يكون ماذا معروف كبار. يبين لك ضلال القوم الذين يضيع أي نعم هم هؤلاء الذين أسقوا في الأكساد في القوم الأخر في الدلالة واضح بساط ويدل على أن الفقهاء لهم دقة في النظر. يقولون كل ما أحاط بالرأس متصلا غطى به رأسه المرء المكلف متصلا فهذا يحرم على المحرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبى عربات، ترى القميص هذه أيضا فيها دلالة على ما قاله النخعي ورفعوا بعضهم والرفع باطل، وإن كان يركبون حدث وهم أو زي العربة أو السيارة أو القلم من الإمام ابن القيم الباص بعدما بين أن هذا كشف مكشوف السقف من النخعي رفع السقف مكشوف لأنه السلف. ليش؟ لأنه قال وكما ذكر في الحديث أنه أن يخافون أن يكون هذا عماما محرم يحرم عليه كل إيش مخيط والصحيح في الرأس فيقع في هنا من كلام إبراهيم محظورات العيب، وهذا فقه الكايد لا وجد القميص قد حرمه من سلم فقال ولما حرمه من سلم القميص وإيش المعنى فيه؟ قال المعنى أنه يحيط ويحد الأعضاء يحيط الجسد ويحد الأعضاء. قال فقال نعم قيل بعض الفقهاء كل مخطب ذلك وما يقصد بأن فيه خيط، وهناك ان كثير طوائف تقول ان المحرمين يخشون يجي يرتدي النعل في خيط يقول يخشى يعني معروفه بس هذا ولا ما يصح. الطوائف الذين المساله ليست مرتبطه بالخيط ولا بغيره من هذا المعروف اي نعم هم هؤلاء الذين المساله مرتبطه بالاحاطه ذكرهم الاخ فعضو انها تحد العضو دلاله واضحه جدا على ان الفقهاء لهم اذا كانت وجهه نظر يقولون عيد بالعضو فهي تنزل كل ما احاط بالراس مثل القميص. هذا القميص ايضا بالاتفاق يحرم على المحرم ومتصل وما في مثله وفي معناه ما احاط بالجسد ولذلك المرء الراس متصلا غطى ممكن القميص راسه المرء المكلف متصلا فهذا يرتدي ازار رداء وليس ازار يحرم على يجعله على الكتف المحتصح المهم انه لا يحيط. وقول النبي بالجسد وصلنا كل محيط ولا يلبس ايضا قول السلام لا يلبس السراويل ان السراويل قميص هذه لا يجوز للمحرم ان يلبسها. وكثير ممن يرتدي الازار يرتدي فيها دلاله على ما قاله النخعي يرتدي تحت السروال الصغير والسروال الصغير يرتديه ويحسب انه يحسن صنعه وهذا ايضا مخالفه رفعه بعضهم والرفعه لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم باطل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان حدث سلف فالسروال ايضا محرم لما وهم او زلت قلم لاحاطه من الامام ابن القيم ايش بالوسط لاحاطه بعدما بين ان هذا كلام النخعي بالوسط ما الإزار يحيط رفعه له السلم ما الإزار قال وكما ذكر في الحديث يحيط بالوجه بالوسط أنه النصر ها محرم يحرم نعم لأنه لا يحد الأعضاء وأيضا جاء الشرع بحل هذا وجاء الشرع بحرمة هذا لا سيما أن هناك ميزة أكثر في كل إيش مخيط في السروال أنها أسطر من إيش من الإزار أسطر وأسطر من الإزار فاستحنا من كالوال أيضا يحرم إبراهيم النخعي ويحرم وهذا فقه زايد لا وجد القميص قد حرمه بالاتفاق أيضا هذا بالاتفاق قال ولفا حرم إنسان القميص يحرم بالاتفاق وإيش المعنى فيه قال المعنى أنه يحيط ويحفظ لبسه حد الأعضاء يحيط الجسد ويحيط أي يسوي مسه الأعضاء قال فكل مخيط وما يقصد بأن فيه خيط أن كثير من المحرمين يخشون يجي ويرتدي النعل فيه خيط أو زعفران يقول لا يصح هذا ولا ما يصح المسألة ليست مرتبطة بالخيط حرم على المحرم أن يلبس غير المسألة مرتبطة بالإحاطة بالعضو إن تضمخ أنها تغطيه لابد أن يغسله أو قل العضو لا يرتدي ويأتي بغير هذا بالاتفاق وإذا كانت تحيط بالعضو فهي أدلة على ذلك كثيرة قد تنزل منزلة سنة في مسألة الرأس قال في الرجل الذي وقصته ناقته قال قميص يبقى القميص أيضا بالاتفاق صلى الله عليه وسلم لا يحرم على المحرم حنطوه يعني المحرم لا تقربوه الطيب وما في مثله وفي معناه ما أحاط وهذه فيها دلالة أنه يحرم بالجسد ما أحاط على المحجس ولذلك المرء ممكن القميص يحرم الطيب قال لا تحنطوه ولا تخمتديه رأزار وفي رواية عن نفس الكاف والذي قال ولا تخمروا تأزار يجعلوا على الكاف جهه وهذه الرواية يصح المهم أنه فارح عندما لا يحيط بالجسدين أنها شاذة هذا الصحيح لكل محيط وأيضا قد رارح ولذلك مثلا لا يصح للمرء السراويل أن سيم أن يغطي وجهه على الرارح الصحيح والسراويل لا كان الخلاف قد ظهر بين العلماء قال لا تحنطوه هذه دلالة على المنع من جسد المحرم عن جهه وأيضا بسها وكثير ممن يرتدي الإزار يرتدي تحت الصحابة والسلام لا يلقى للصغير السروال الثوب المس صغير ورق دي ويحسب أنه يحسن صنعه أو أيضا مخالفة لما أمر به النبي السلام أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دلالة أيضا على المنع عليه من الطيب بالاتفاق أنهم يمنعون من لباس الثوب الذي فيه طيب وسلم فالسروال أيضا محطلة لا تخمر مما رأسه دلالة لإحاطته بإيش بالوسط لإحاطته بالوسط ما الإزار يحيط بالوسط ما الإزار يحيط بالوسط بالوسط بالوسط ها المنع من نعم لأنه لا يحد الأعضاء الرأس وأيضا جاء الشرع بحل هذا وجاء الشرع بحرمة هذا لا سيما أن هناك ميزة أكثر في السروال أنها أسطر من إيش من الإزار أسطر من والعلماء إزار فالسروال أيضا من الجمل يحقير يرون حرمة ويحرم بالاتفاق أيضا لبس الثوب الذي هذا بالاتفاق ويحرم بالاتفاق لبسه فيه الزعف أي مسوران أو الوقت مسه بس من أجل الرائحة رائحة الطيب سواء ورس الطيب فمعنى ذلك لو أضاء زعفران أو المرء هذه الرائحة لا يغسل ثوبه صح ويحرم على وارتداه ويحرم أن يلبس هذا الثوب ارتدى هذا الثوب يصح أن يحرم به وإن تضم عند البعض يرون أن المسألة ليست دائرة على الرائحة لكنها على الزينة والرارح قول الجمهور الرارح قول الجمهور وأخى بأن وإن كان الزينة والطرف فيها بنوع من استخدام العطيل لابد في القياس لكن الصحيح الرارح يجب أن يغسله ذلك على الرائحة لا أو قل قيما وأن السلام كان يطيب رأسه وكانت عائشة تطيبه قبل الإحرام وبعد الإحرام ما وجه الدلالة من حديث عائشة لا يرتدي ويأتي بغيره هذا قوة وجهة الجمهور بأنهم يقولون المسألة دائرة على الرائحة وليست على اتفاق الزينة على ذلك كثيرا في مسألة الرأس أنا ما أجلس مع إخوة تجلس قال في الرأس كل واحد الذي وقصته ناقته قال يلعب في حياتي وما ينتبه وسلم لا لازم ينتبه دي تحنطوا سائل ليست مسائل لا تقربوا الطيب عظيم هي المجد، وهذه فيها دلالة جلس الوعظية غير المساوي يحرم على المحرم الطيب. قال لا تحنطوه ولا تخمر العلمية، المسائل العلمية طلب علمه رأسا ويتمرس. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدرب كيف أفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف العلماء يفهمون الأحكام. قلت بالاتفاق لا تخمروا وجهه، ولا يجوز أن يلبس المحرم. هذه الرواية الراجح عند المحدثين الثوب التي أنها شاذة، هذا الصحيح مسه زعفران ولا الراجح، ولذلك يصبر. وأول ذلك على الطيب، قالوا عموم للمحرم أي طيب مس البدن مس الثوب وقع المحرم في المحذور. وبعض العلماء المحرم أن يغطي وجهه، قالوا المسألة ليست دائرة على الرائحة ولا على الراجح الصحيح، وكان الخلاف قد ظهر بين طيب العلماء. قال لا تحنطوه على الرائحة، لا دي على الزينة خلال على المنع من الطيب. وأيضا قول سلم لا ليست على الثوب المسه ورس أو زعفران ده رائحة، يبقى إذا من مس أيضا على المنع من الطيب ثوبة الزعفران إنهم يمنعون من هذا في صب الثوب الذي فيه ليجعل اللون يتقطيب. وقال لا تخمروا رأسا وهي مس ثوب على المنع من تغطية الرأس. والعلماء من الجماهير يرون حرمة أو زعفران أو الورد لبس، فإن الثوب الذي هو لا يلبسه مطلقا سواء أزال الرائحة فيه الزعفران أو الورس من أجل الرائحة لم يزل الحديث رائحة ثمرة الخلاف. الجمهور قالوا لا الطيب لو غسله، وش معنى ذلك؟ تم الثوب فلم يجد الرائحة وإن غير لونه فهو أضاع المرء هذه الرائحة، يجوز له أن يلبس لو غسل ثوبه هذا الثوب. لماذا؟ لأنهم قالوا العيب ارتداه وارتدى هذا الثوب يصح إلى دائرة على أن يحرم به، وعند البعض يرون أن المسألة الرائحة، واستدل ليس الدائرة على هذا كما قلت، ويستدل الرائحة لكنها على الزينة. هم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة الراجح قول الجمهور الراجح، كنت أطيح قول الجمهور والنبي صلى الله عليه وسلم، وأن وإن كان الزينة والطرف فيها نوع من استخدام العلماء في القياس، لكن الصحيح الراجح في ذلك على الرائحة. إيش كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفرق رأسي وفي جسدي عند إحرامي وعند لا سيما الحل من الإحرام. قلت وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب يساعد الجمهور ويقوي وجهة الجمهور على أن المسألة برأسه وكان دائرة على الرائحة لا على اللون. وين وجه دلالة من الحديث؟ إيش أطيب؟ الزعفران بيدي لون؟ نعم أنا بتكلمش على الزعفران الآن. لو إيه؟ من قبيل يعني جيد أريد تقوية قول الجمهور لكن أجل إزاك الله خير أحسن أثر التيم إيش بقى اللي هو مريبه قبل الإحرام وبعد، هذا يضعف من قول الجمهور الإحرام. ما وجه الدلالة من حديث عائشة على نعم هات أحمد قوة وجهة الجمهور بأنهم يقولون المسألة دائرة على الرائحة وليست على زينة. ما كلام جيد، بس أنا أريد أقوي وجهة الجمهور. من وين إخوة تجلس كل واحد جاء؟ ها؟ أصل الطيب كان يظهر في منطقة رأس النبي أثناء إحرامه، وهذا يغتفر لأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الاستدامة. هو جيد جدا هاتي أم أنت كان، بس أنت تقارب المش لا لازم سأل خلاص أنت جيد بس تقارب دم كل المسائل في مسائل علمية ها ليست مسائل وعظية، هي المجالس الوعظية غير المسائل العلمية. المسائل العلمية كيف هي طلب علم بيتمرس ويتدرب كيف يفهم كلام سلم وكيف العلماء يفهمون الأحكام. قلت جيد تقوية كيس أحسن وجهة جيدة باتفاق لا يجوز أن يلبس المحرم الثوب الذي مسه زعفر ولا ورس، وأول ذلك على الطيب. قالوا عموم طيب هو عموم أي ممكن نقول تقول طيب مس البدن. قول الجمهور مس الثوب بأن يبقى وقع المحرم في بل الطيب إذا طيبته المحذور، وبعض العلماء قالوا ان ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مساله ليست دائره على الرائحه ولا الطيب على الرائحه، لا دي على الزينه فقط في مفرق راسه وفي لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليست علم يبعد الا يمس ذلك الازار واشباه الرائحه. يبقى اذا من ورداء صحيح ولا لا مس ثوبه، فان كان زعفران مسه فان هذا في صب يجعل اللون يتغير الرائحه ستوجد صح. مس ثوبه زعفران او الورد فانه لا يلبسه مطلقا سواء ازال الرائحه او نقول لم يزل الرائحه، دي ثمره الخلاف الجمهور تغسلها لكن يبقى لو غسل ان كان مسكا او عودا او كان طيبا يبقى ايش؟ يبقى اللون، يبقى اللون، وهذا اللون اصلا يخطف الابصار. واشتم الثوب كانوا يحبون هذه الالوان، لون لو لم يجد يكون ايش؟ الرائحه وان زينه صحيح ولا لا؟ والمسيره لونه هذا ليست دائره على الزينه، المساله دائره عندهم على فهو يجوز له ان يلبس هذا الثوب على الرائحه، وهذا الراجح صحيح. فلما الجمهور بفضل سبحانهم قالوا العله تعالى قولهم اقوى دائره على الرائحه، واستدلوا على ذلك كما قلت ويسلم لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه رضي الله عنها كنت المساله تدور على طيب النبي صلى الله عليه وسلم في ايش؟ كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفرق راسه وفي جسده عند رائحه رامي وعند الحلو ان مست من الاحرام. قلت هذا الثوب يساعد الجمهور ويقوي وجهه الجمهور على ان المساله دائره افراد او على الرائحه لا على اللون. او مسه ورس وين وجه الدلاله؟ غسله وده الحديث. الرائحه نقول بصحه لبس هذا الثوب. وان كان اهل الظاهر الاقوى عندهم ان السلام زعفران وقال ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. كلام دلوم نعم ما نتكلمش عن زعفران الان. منهم قوي لو ايه؟ هذا على ان الظاهر ظاهر من قبيل ان العله يعني جيد لبس تقويه قول الجمهور لكن اجل جزاك الله خير احسن. الثوب الذي فيه زعفران الورس اثر تيم ايش بقى؟ هذا نظر الى اللي هو الرائحه هذا يضعف من قول الجمهور. نعم هات احمد. والصحيح ان كل او غالب احكام الشرع جاءت معلله ليستنبطها العلماء منها الاحكام، فاذا اتفقوا ايضا جيد. بس انا اريد قطعا على ان الطيب لا صحيح وجهة الجمهور أن يأتي وين ها المحرم ولا أن أصل الطيب طيب بس أن يظهر في موقف رأس النبي أثناء إحرامه هذا يغتفر لأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الاستدامة. هو جيد جدا بس أنت تبين الأدلة وخرب المسألة خلاص. أنت جيد بس تقتل المسألة ها وفيما هذه كلها كيف اتفاقات واتفق جيد تقويا ايضا بان حديث احسنت من وجهه جيده تجاوز هذه الحدود التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هذه النواهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم انه هو احنا ممكن تقول تقويه قول الجمهور بالمحظور وفي الاثم بالاتفاق فعليه ايش؟ بان الاثم وأيضا الدم وجم بالنسبة للطيب إذا كلمة اتفق طيبته طيبت النبي صلى الله عليه وسلم في مفرق رأسه على أنه لحية النبي صلى الله عليه وسلم يبعد ألا يمس ذلك يأسم وعليه نار وإيش؟ وريد فدية. لا صحيح ولا لا؟ يأسم فإن كان مسه عليه الفدية والفدية بالتالي فإن الرائحة ستوجد من هذه صح حدود الوقوع في محظورات نقرام ليغسلها إما صدقة واما نسك واما صيام كما رتبها الله جل في علاه. فمن كان لي اذى من راسه ففديه من صيام لكن يبقى ان كان او صدقه مسكا او نسك وهذا او هنا او ايش او كان طيبا يبقى ايش؟ يبقى اللون، يبقى اللون، وهذا اللون اصلا يخطف الابصار كانوا خيريه يحبون هذه الالوان. يعني اما اللون لو وجد تصدق يكون ايش زينة، صحيح ولا لا؟ كثير. والمسألة ليست دائرة إما إذا وجدت في الحرم امرأة منتقص على الزينة، المسألة دائرة. أقول لا أخلاق عندهم على القاف عليك على الرائح عم. الرائح وهذا الرائح إذا رائح صحيح. فالجمهور بفضل الله سبحانه وتعالى قوله أحد أقوى بأن وضع طيبا يقول له على أن المسألة دم يفجعه بالدم هذا وبذلك يقنطه. والصحيح أنه مخير، مخير بأن أن يصوم دوره على ثلاثة أيام رائحة ومخمسة الثوب أنه يطعم ستة مساكين زعفران. أما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو مع كعب حديث كعب أسله واس فقال هجرة أن القم أسله وذهبت القم مرأحة نقول بصحة لبس هذا الثوب. وإن كان أهل الظاهر الأقوى عندهم أن السلم رأسه ووجهه وقال السلم ما أكثر أن الوجع قد بلغ بك وقال ولا يلبس ثوب. ثم قال له تجد أن ثوبا ما محشاه قال لا تجد أن لسته زعفران ولا تستطيع أن تطعم ستة مساكين وبين له التخطيب أو قل التخيير في هذه الفدية. إذا الفدية الاتفاق بين ولا ورث كلامهم أن هناك فدية والفدية بين صدقة ونسك وإيش قوي في هذا على أن الظاهر ونسك وصيام وهي مرتبة عند ظاهر الحديث أن العبد الإمام مالك ولا لبس الثوب الذي فيه ومخيرة زعفران والورث ولا نظر إلى العلم. صحيح أن كل أو غالب أحكام الشرع جاءت معلقة ليستنبطها العلماء يستنبط العلماء منها الأحكام سنبين. إذا اتفقوا وسيأتي تفصيلا على أن الطيب لا يصيره بصح أن يلبس المحرم ولا أن يدن الله فيمر الطيب بطيب كما بينا تبع عند الإمام مالك. فإذا الأدلة واختلفوا فيما هل اتفقوا على الفدية وأصلها بالاتفاقات كما قلنا فمن كان اتفقوا أيضا بأن فيه أدب من رأسه ففدية من سياق من تجاوز هذه الحدود صدقة أو التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصلها أصلها حديث كعب بن أوجرة وخالف هذه أفو في أنها مرتبة النواهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الله عليه وسلم أنه يقع في المحظور وفي الإثم بالاتفاق فعليه الإثم. وأيضا جمهور أهل العلم اتفقوا داما تجاوز أنه يأسم وعلى هذه التفيه الفدية يأسم قد التي حد عليه الفدية والفدية نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في التجوز من هذه اختلفوا فيما بينهم المسألة الثانية الوقوع في محظورات الإحرام إما صدقة وإما نسك وإما اختلف وإذا اتفقوا فيما ذكرناه واختلف هذه المسألة العلمية الثانية بعد الاتفاق حدث الاختلاف واختلفوا في السراويل كما رتبها الله جل لمن لم يجد الإزار الأصل أن لا فمن كان به أدم من رأسه محرم يلبس الإزار فدية من صيام أو صدقة أو نسك وهذا فمن لم يجد الإزار أو هنا أو إيش عنده تخييرية يعني إما لم يجد الإزار تصدق لأن كثير منا إذا أؤمن وحقيقة امرأة منتقل ما قبل يقول لا معنى لم يجد نقاب الإزار حكما أو حقيقة عليك دم إذا رأى أحدا طلبة العلم عطيبا يقول له عليك دم ما معنى يفجعه بالدم هذا وبالذبح يقنطه. والصحيح أنه مخير لم يجد الإزار حكما أو حقيقة خير بين أن يصوم فتن. عماد ثلاثة أيام ومخير بأنه يطعم عن ستة مساكين ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع كعب بن نعم ممكن يكون حديث كعب بن هجرة الإزار لكن الإزار تضمخ بإيه بقم القم ملأ رأسه مسك والطيب ولا وجهه وقال صلى الله عليه وسلم ما أرى أن الوجع قد بلغ بك. ثم قال له تجد أن تذبح شاه قال لا تجد أن تستطيع أن تطعم ستة مساكين وبين له الترتيب أو قل التخيير في هذه الفدية. إذا الفدية الاتفاق بينهم أن هناك يستطيع أن يغسله الأمر الثاني والفدية بين صدقة ونسك وإيش ونسك وصيام لا وهي موجود عند رجل مرتبة عند الإمام مالك ومخيرة عند الجماهير كما سنبين وسيأتي تفصيله بإذن الله فهي مرتبة عند الإمام مالك. فإذا اتفقوا على الفدية وأصلها كما قلنا فمن كان به أدب من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا أصلها أصلها حديث كعب بن أوجرة واختلفوا في أنها مرتبة أو مخيرة وسيأتي تفصيله دائما تجاوز على هذه الاتفاقات التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيما بينهم. المسألة الثانية اختلفوا وإذن اتفقوا فيما ذكرناه واختلفوا. هذه المسألة العلمية الثانية بعد الاتفاق حدث الاختلاف. واختلفوا في السراويل لمن لم يجد الإزار. الأصل أن المحرم يلبس الإزار، فمن لم يجد الإزار وليس عنده، لم يجد الإزار حكما وحقيقة. ما معنى لم يجد الإزار حكما أو حقيقة؟ يبيعه طلبة العلم. ما وليس معنى لم يجد الإزار حكما أو حقيقة؟ عماد نعم ممكن يكون عنده إزار، لكن إزار تضمخ بإيش؟ بالمسك والطيب ولا يستطيع أن يغسله. الأمر الثاني لا، موجود عند رجل آخر يبيعه وليس عنده الثمن الذي يشتري به، فهذا حكم. حقيقة لم يجد أحدا عنده ثمن هذا الإزار وهو ليس عنده الإزار. فمن لم يجد الإزار هل يلبس السراويل أم لا؟ اختلف الفقهاء. وخلاص وقت الهجوم لذلك على وجود فين؟ لا كده وليس غلط. ليش؟ لأنه هو دفع عرف. فكيف نقول تأخير بيان وقت الوجوب؟ ما هو وجب دفع عرف. لا، القول الأول حديث عمر سابق إيش في ما قال، قول المالكية والأحناف في محل النزاع قالوا لا يجب، لم يبين وتخذ بس الناقة حاجة لا يجوز السروال. ولو لبس غالب أن علم سروال أثم بذلك، ما فيش ما عرفوش الخطة غير فعرف. طب ما عنده إزار قال يلبس وهو آثم بذلك؟ لا بالكلام بقى. وعليه الفدية، ده كلام خطأ. قالوا يلبس وعليه اترك اترك ها الفدية. وأدلتهم في ذلك وما أتاكم الرسول فخذوه من هكم عنه فانتهوا، واستدلوا بحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل ولا هو نهي. والأصل في النهي الاستحباب، فإن كان الأصل في النهي الاستحباب فله أن المفروض التفصيل بالتالي الاستحباب يأتي بعد الإجماع. ما لم هذا حال النائمين القرآن وحال السنة، يأتي بالإجماع بعد التفصيل. ها الأصل في النهي التحريم. لا الحج سنة في واحدة بس، مرة واحدة في أشهر معدودة فقط. الأصل في النهي تحريم، يعني هو الكلام الصحيح كنت بيخافوا أي وقت لا يحيد عن كلام أحمد. وهو الأصل في النهي إيه؟ أنه أحالهم على ما قعده أولا، أحاله على ما بينه لهم أولا، فهذه أحالة. فلا نقول الأصل في النهي أن القاعدة تارك هو محل لأنكم. نعم الأصل في النهي التحريم. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل، قد بينه قد يحرم عليه أن يلبس بينه السراويل، فمن فعل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وابنه بأسيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعروف أنه إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عليه الفدية وعليه الفدية، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعل من وين أتيت الآن الفدية هذه، نشره بينه. قالوا الأصل الأصيل بأن الناس، لا سيما أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اتقى على بيت حفصة وقد يقضي حاجاته أباه، يستحى للمضطر في بيت المقدس الذي لا يستطيع أن يحتمل القمل على رأسي وعلى وجهي وهو مضطر الآن منزعج بما عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وأحلق، وهذا محظور من محظورات عشرة ذلك الإحرام كما سيأتي، أحلق رأسك بين رأسك وإيش تصدق بصدقة أو اذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام. فهذه ظاهرة جدا بأنه البيان قد وجد، فلا يمكن أن يعترض هذه القاعدة. لكن صراحة نحن نقف إلى ذلك وأباح الشرع. الأصل الأصيل في ذلك روح الشريعة مع القول الثاني أن يأتي، ومقعد المحصد الشريعة مع الطور لا القول الثاني، لا سيما كان عليه وأن المشقة تجلب التيسير، لا سيما أن وأن الله النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اقتدي عليه بالفقر إسرهما، لا سيما ويعضد ذلك أن فقالوا إذا لبس قطع الخف فيه نوع إتلاف، وإن لم يكن السراويل إن كان له حالة إتلافا كاملا غير، لكن فيه نوع إتلاف والشيء محتاج فهو أعجاب وعليه فدي، وأنا بمحو كل هذا الإتلاف لا خلاف فيه. قالوا والسلام لا الثاني محتاج لأنه ليس عنده الإزار ولم يجد إلا السروال. قالوا يلبس السروال والأحلام قد يأتي وعليه الفدية. أبقى لنا القول الثاني باتفاق الأحناف والمالكية. القول الثاني هو تسهيل قول الشافعية والحنابلة. قالوا يلبس السراويل ولا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لا إثم ولا فدية. لما؟ لأصول الشرع. قد قال صلى الله عليه وسلم على الناس وهو رفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومن السنة أيضا فيما استكره عليه. فقال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا لم يجد الإزار فلذلك هو غير مستطيع، وأتى ما استطاع من أمر الله جل وإن كان في علاه. فرفع عن الأقع عنه الإثم، وأيضا والأقوى والأقرب للأصول أن ترفع عنه الفدية. القول الأول قلنا لما كما إن كعب بن قلت هذا القراء كان مضطرا، وقول اللي هو القول الثاني ليس أوجب أن يهين لم عليه الفدية. قلت يما إذا أردتم أن تقولوا الفدية فأتونا بالدليل الخاص، لا دليل أن إنسانا قال في محفل مهيب فليلبس الخفين، قد قال نسلم في لم يأمره بالقتل، فخذ لبس الخفين فلا خذ بتعرفات فدية عليه ولا إثم وفي الماء يقطعهما. هذه المسألة محفل المهفية الثالثة أو رهيب، وهذا رابع وقت بيان ولا ينتهي من الكتاب. هننتهي الآن تأخير البيان عن وقت الحاجة وقل الناس الحديث، وبعدين هبدأ عامة الذي دخل في ذلك في السؤال الله مستجدا والذي كان قديما مع النبي. الرابعة مسألة الرابعة الذي تعلم على مائدة رسول الله، والذي أن إحرام المرأة يعلم من الأحكام في وجهها، وقد اتفقوا شيئا وأنا أقول بالتأكيد يعلم لا يعلم من أحكام شيئا. ليش؟ لأنه أحوج ما يكون في هذا الموقف إلى التعليم والبيان. فإحرام المرأة في البيان الذي بيّنه المسلم وجهها، وقد خذوا تعرفات كما في الحديث الثاني اتفقوا على ذلك. والعباس قال من سلم من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ثم قال حرم عليه صيام لا تصب وغطي نصف، ثم وجهها قل حتى أكون دقيقا لا ترتدي النقاب. المهم قال بعد ذلك ومن لم يجد لما لا تنتقب إن على فليلبس الخفين وعليه وإن عليه. ده أنتم بهدالة، اسمعوا بقى أنا فهمكم شيء واحد حرام فقط، الرضا بالمنكر صلى الله عليه وسلم تنتقب كمرتكب، لأن ما يحرمه ولا تلبس تأتي القفازين. رجل يضع عليكم سيدنا أبو داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القفازين وعن النقاب، يعني لا تلبس المرأة النقاب، فنظرنا في النقاب فوجدناه يحد العضو يحد إيش الوجه، فقلنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم كل ما يعني حد الوجه سكوتها أو كذا بفضل الله سبحانه وتعالى، فأنتم موضعون أيضا حد هذا العضو يعني أنتم من برأة، وإن وضع يسمى نقابا فإن الحديث. أنا أقول لكم أنا أقول بأنه إيش قال حرام على المحرمة، لأن حديث ابن عباس أنها الأخ الكريم حديث ابن عباس اليوم برأة وجهها الآن وإحرامها بالاتفاق في وجهها، واختلفوا فيما بينهم في القفازين. وإن كان بعض الأحناف يعني ورد عن المالكية قول ضعيف ثواني معدودة، قال الأحناف على النبي صلى الله عليه وسلم انها يمكن ان تنتقب ويحرمها على الكراء، وهو كلام ضعيف فلا ننظر فيه، لكن اختلفوا خلافا قويا في مساله القفازين. فقالت عائشه بجواز ارتداء القفازين، وقال الثوري يرخص للمراه ان كانت جميله ويدها فاتنه، واليد تكون لها ملفته يعني بيضاء مثلا والسواد على الابيض يجعله زاهيا، لها ان ترتدي القفازين، وهذا مخالف ومصادم لنص ابن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب إزار المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى لها أنها إن كانت فتنة يجب عليها أن تستر وجهها ليلبس السراويل، وعليه صدقة إذا مر الركن أو نسك بان أو شات، هذا من كيسي صح ولا لا؟ من كيسي هذا واضح، وأنتم ساكتين. إذا مر الرجال كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه تتصف نفسها والنساء كنا محرمات كنا كاشفات يصح وجه، قالت فإذا مر بستيقظه مرات ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سدلت كل واحدة. فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الثوب من على الرأس على الوجه، سبنا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة هكذا وليس أن لا يجوز بحال من الأحوال هكذا، بل قد أباح السدل هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم له أن يلبس السراويل ولم يأمره، قد سدلنا على وجوهنا واستدلع ولم يأمره الوجه هنا بإيش؟ أستلزم مسس استيقظه مهل أو بإيش يأمره؟ بالفدية. وهذه دلالة واضحة جدا في الوجه، وتفريق بين حلق الرأس، لذلك ترى بعض الفقهاء الحنابلة وبين ارتداء السروال، لأنه لما احتاج يقول لا لابد من شيء يفصل الثوب عن الوجه. يعني المرأة كثير من المنتقبات السلم أن يبين المرأة الذي أراد أن يخالف تبتدي الكاب، يعني تقف ويأتي في محظور. والله نافع دخل عليه ابن عمر فوجده يصلي بغير سترة رأس، فقال يا نافع تخرج السوق هكذا؟ قال لا، قال الله أحق أن يستحي منه. نعم، على طالب العلم أن يلبس العمامة وغطاء الرأس والتقية وكل هذا، أولى من ذلك أن تقول إيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل، يبقى مفهوم مخالفة إن لم يكن محرما فحرام عليه أن يلبس إيش؟ السراويل، ولم يقل به أحد، صحيح ولا لا؟ لكن ممكن يرد على هذا الإرادة أيضا أن هذا على الغالب، والغالب لا مفهوم له، أما النقاب فلا. المهم الغرض المقصود هذا أيضا دليل لمن يقول بالنقاب ووجوب النقاب، وهي مسألة خلافية بين العلماء والخلافية معتبر، وقلت فصل الخطاب يرجع فيها لفضيلة الشيخ محمد. انتهينا من هذا الحديث ومن الفوائد المستنبطة. قبل أن ننتقل إلى الكتاب الثاني أفعال الرسول، وما زلنا نؤصل أصلا، لابد أن نؤصله ونزيد في تأصيله ونقاعده ونزيد في تقعيده، حتى نرد على سفلى رعاع نصبوا أنفسهم أعداء لسنة الإسلام فليل نهار صباح مساء، يضاعفون الحديث البخاري، يقولون أحاديث الإسلام لا يؤخذ بها، عندنا القرآن نأخذ به، وزهدوا الناس في سنة الإسلام، وفلاح الناس ونجاح الناس ونجاة الناس لا تكون إلا في السنة. قبل أن ندخل فيه في أفعال الرسول على نفس التقييد، قبل أن ندخل في الأفعال، الأسبوع القادم إن شاء الله سنبين الفرق بين السنة القولية والفعلية وأهمية السنة الفعلية، ثم ذلك المباحث التي تتلو ذلك.